بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معلومات محرم، فنسخنا بخمس معلومات محرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وعرفنا بأن هذا الحديث ما فيه إشكال إن شاء الله، فقد أجمع المسلمون على أنه لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولها وتوفي وهن مما يقرأ من القرآن، بمعنى أن نسخ هذه العشر بتلك الخمس قد تأخر، وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ما بلغهم النسخ، فكانوا يقرؤون هذا الكلام على أنه قرآن محكم، لكن لما جمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه عرف الناس كلهم أجمعون بأن هذا الكلام قد نسخ. وعرفنا بأن النسخ في كلام الله عز وجل قد يكون نسخا للتلاوة دون الحكم، وقد يكون نسخا للحكم دون التلاوة، وهذا المثال قد اجتمع فيه النوعان، فالعشر المعلومات قد نسخن تلاوة وحكما، والخمس المعلومات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، على قول من يقول بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا. وأما النوع الثالث الذي هو نسخ التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهذا في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نسخ بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ومثله أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية قد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. ومثله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. ولو أن قائلا قال: ما فائدة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟ يعني إذا كان حكم الآية قد نسخ، فلما تبقى ألفاظها في كتاب الله عز وجل متلوة؟ والجواب على ذلك: أولا، لأن القرآن يتعبد بتلاوته، فبقاء هذه الآيات التي نسخ حكمها فيه رحمة بنا معشر المسلمين، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فكون هذه الآيات التي نسخت أحكامها باقية ألفاظها من أجل أن نتعبد الله عز وجل بتلاوتها وننال الأجر العظيم. ثم ثانيا، ليبتلي الله عباده، فيعلم المطيع من العاصي والممتثل من المعترض. الله عز وجل يبتلينا، فتارة ينسخ التلاوة ويبقي الحكم، وتارة ينسخ الحكم ويبقي التلاوة، ابتلاء لعباده. المثال الذي فيه نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لا أعلم له مثالا سوى هذا الحكم، حكم الخمس الرضعات المحرم على قول من يقول بهذا العدد. ثم المثال الثاني وهو الأوضح والأجلى حكم الرجم، حكم الرجم، فقد ثبت عند البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما نزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله في كتابه، ألا وإن الرجم حق على من زنى بعدما أحصن إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. فعمر رضي الله عنه هاهنا يذكر أن آية الرجم كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ثم يبين رضي الله عنه أن هذا الحكم لم ينسخه شيء، قال ورجمنا بعده، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أيضا رجموا، فعلم بذلك أن هذا الحكم غير منسوخ، ولذلك أجمع المسلمون على القول بالرجم، اللهم إلا ما كان من الخوارج فإنهم جحدوه وأنكروه. وهذا الحديث الثابت عن أمنا عائشة رضي الله عنها فيه فائدتان مهمتان: الفائدة الأولى إثبات النسخ في القرآن الكريم، قد مضى معنا أمثلته. ثم الفائدة الثانية أن الرضاع المحرم ما كان خمسا معلومات، ما كان خمسا معلومات. طيب، مر معنا حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، أو حديث لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي القرطبي رحمه الله قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان خرج جوابا على سؤال سائل، يعني كأن سائلا سأل يا رسول الله هل تحرم المصة والمصتان، فقال لا تحرم المصة ولا المصتان، ثم بين هذا بقوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه خمسا يحرم عليك، كما لو أن سائلا سأل هل يقطع السارق في سرقة الدرهم والدرهمين، فيقال له لا يقطع السارق في سرقة الدرهم والدرهمين. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم، فهذا القول يفسر كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان مع قوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه خمسا يحرم عليك، مع قول أمنا عائشة فنسخن بخمس معلومات يحرم. واضح أيها الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. وبعد، نعم، هذا الحديث أيها الإخوان حديث صحيح، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من طريق قتادة السدوسي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أريد يعني أريد منه أن يتزوج ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ومن هي هذه الابنة؟ ذكروا في اسمها سبعة أقوال، وما يعنينا هذا، يعني من هي هذه الابنة، من تكون؟ المهم أنها ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أراد؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، ما لك تزوج في قريش وتدعنا؟ يعني أنت تتزوج من بني تيم عائشة مثلا، ومن بني عدي تزوجت حفصة، ومن بني مخزوم تزوجت أم سلمة، ومن بني أسد تزوجت زينب بنت جحش، لكن نحن بني هاشم ما تزوجت منا، يا رسول الله ما لك تزوج في قريش وتدعنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل عندكم شيء؟ يعني في شيء يمكن أن أتزوج به؟ فقال له علي رضي الله عنه: ابنة حمزة، يعني هذه بنت عمك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني حمزة رضي الله عنه كانت قد أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، ثم ثويبة هذه نفسها أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أخوين من الرضاعة. ثم وضع عليه الصلاة والسلام قاعدة قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والصحابة رضوان الله عليهم من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكثرون أن يعرضوا عليه الزواج، وليس هذا خاصا بالرجال بل حتى النساء. ولذلك أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أحب من شركني في خير أختي، فهل لا تزوجتها؟ يعني تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج به أختها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. طيب، مرة أخرى قالت له أم سلمة: يا رسول الله، هل لا تزوجت بزينب التي هي بنتها؟ أيضا من حبها للخير لبنتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ابنة أخي من الرضاعة فهي ربيبتي. يعني في سببان لتحريمها: كون أبي سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أخوين من الرضاعة، وأن هذه البنت هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت زوجته، والله جل جلاله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني وضعها أيضا قاعدة عامة، يقول لأزواجه رضوان الله عليهن: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فها هنا أقول بأن حمزة رضي الله عنه كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته أمه آمنة، وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعته كذلك أم أيمن بركة رضي الله عنها، وأرضعته كذلك حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. أن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل يريد أن يصاهره وكل يريد أن يزوجه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن حمزة رضي الله عنه كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة. ثم الفائدة الثالثة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا إجماع، يعني اتفق المسلمون على ذلك. إذا كان الله جل جلاله قد حرم علينا من النسب سبعا: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فكذلك هؤلاء يحرمن علينا من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأفعال وكان قبل الفطام. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الترمذي والنسائي من طريق هشام ابن عروة، من طريق أبي عوانة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أم سلمة رضي الله عنها. وبعض العلماء كالإمام الشوكاني رحمه الله قال بأن فاطمة بنت المنذر ما سمعت من أم سلمة، وذلك لصغرها، يعني كانت صغيرة، فكأنه يرى أن في السند انقطاعا، لكن الحديث عنده شواهد. ففي هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. الفتق هو الشق والفتح، الفتق الشق والفتح، والأمعاء جمع معًا وهي المصارين. الأمعاء جمع معا وهي المصارين. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أي ما وصل إليها فوسعها لاغتذاء الصبي بذلك اللبن حال حاجته إليه، لاغتذاء الصبي بذلك اللبن حال حاجته إليه. وكان في الحولين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الرضاع المحرم لا بد فيه من شرطين اثنين. شرط الأول أن يكون قد وصل إلى الأمعاء، يكون قد وصل إلى الأمعاء بصرف النظر عن وصوله كيف كان، هل التقم الثدي مباشرة أو أنه قد حلب له في إناء أو أنه قد سعط صعوطا، يعني أعطيه عن طريق الأنف، أو أنه قد عبئ في حقنة فسقي إياه عن طريق الفم، أيا ما كان هذا الوصول. ثم ثانيا ما كان في الحولين، هذا هو الرضاع المحرم. طيب الذي بعده. نعم، يعني هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس عالم من الفحول الكبار، وقد شهد له الصحابة رضوان الله عليهم بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا الله له بأن يفقهه في الدين. فابن عباس رضي الله عنه يقول لا رضاعة، أي لا رضاعة محرم إلا في الحولين. ومعنى ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يرى بأن رضاع الكبير لا حكم له. وهذه المسألة قد مضت معنا بأن هذا هو قول جماهير المسلمين، ومنهم أمهات المؤمنين كلهن رضوان الله عليهم، ما خالف في ذلك إلا عائشة رضي الله عنها، ثم الليث بن سعد رحمه الله، وأهل الظاهر داود بن علي وأبو محمد بن حزم رحمة الله على الجميع. هؤلاء هم الذين قالوا بأن إرضاع الكبير تنتشر به الحرمة، استدلالا بحديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه يحرم عليك، فقالت يا رسول الله إنه رجل كبير، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال قد علمت أنه رجل كبير. لكن جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة بأن رضاع الكبير لا حكم له. ما هو الرضاع المحرم؟ ما كان فيه الحولين. والإمام مالك رحمه الله قال وما قرب من الحولين كالشهر والشهرين. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يمتد ذلك إلى 30 شهرا. وابن تيمية رحمه الله علق ذلك بالفطام، الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. وتعرفون الآن في زماننا الفطام يكون يعني مبكرا، وقل من النساء من تكمل لولدها حولين كاملين. نعم. نعم، لا رضاع إلا ما أنشز العظم، أي شده وقواه. أنشز العظم أي شده وقواه، في بعض الألفاظ بالراء أنشر العظم أي أحياه، مثل ما قرئ قول ربنا جل جلاله وانظر إلى العظام كيف ننشزها في القراءة المتواترة الأخرى ننشرها، ننشرها بمعنى نحييها، ننشزها بمعنى نرفعها ونقويها. ومنه النشز، النشز أي المرتفع، المكان المرتفع. ومنه قول الله عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل لكم ارتفعوا قوموا قوموا. فها هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرضاع المحرم المؤثر والذي تترتب عليه أحكامه هو الرضاع الذي يكون داخلا في بنية هذا الصبي أو في بنية هذا الرضيع، يعني ذكرا كان أو أنثى، فمنه ينبت لحمه ومنه يقوى عظمه فيصير كجزء من المرأة التي أرضعته، فتثبت أمومتها، تثبت أمومتها. وكما مضى معنا الكلام أيها الإخوان بأن الرضاع يترتب عليه تحريم النكاح، يترتب عليه الجواز النظر، يترتب عليه جواز الخلوة، يترتب عليه جواز السفر، يعني هذه التي أرضعتني يجوز لي أن أخلو بها، يجوز أن أنظر إليها كصنيعي بأمي التي ولدتني، كذلك البنت التي اجتمعت معي على مرضعة واحدة أيضا لها حكم الأخت من النسب. لكن بقية الأحكام لا تسري، فلا توارث بسبب الرضاع، ولا وجوب للنفقة يعني يجب علي أن أنفق على أمي التي ولدتني، لكن لا يجب علي النفقة على التي أرضعتني. وكذلك سقوط القصاص ما يثبت بالرضاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا يقتل الوالد به الولد، يعني لو أن والدا قتل ولده فلا يقتل به. الوالد ها هنا مقصود به الوالد الصلبي الذي خرجت من صلبه، أما أبوك من الرضاعة فإنه يسري القصاص بينكما. كذلك تحمل الدية، تحمل الدية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن الدية العاقلة في القتل الخطأ، كما سيأتي معنا في كتاب الديات إن شاء الله. الأب من الرضاعة أو الأخ من الرضاعة ليسوا داخلين في العاقلة. واضح أيها الناس؟ تصاحين أخواننا ولا نايمين؟ نعم. كلام مفهوم عم الشيخ؟ نعم. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، جاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام البخاري تحت عنوان باب السؤال، الرحلة في السؤال عن النازلة، الرحلة في السؤال عن النازلة. هذا الرجل الذي هو عقبة بن الحارث وكنيته أبو سروعة رضي الله عنه، كان في مكة، كان في مكة، وكان متزوجا من امرأة يقال لها أم يحيى بنت أبي إيهاب. فجاءت امرأة، في بعض الروايات جاءت أمة فقالت: قد أرضعتكما، يعني أنت وزوجتك دي أنا رضعتكم. فهذا الرجل رضي الله عنه عقبة بن الحارث ركب من مكة حتى قدم المدينة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف وقد قيل؟ يعني خلاص ده كلام قد قيل، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يفارقها، ففارقها فنكحت رجلا غيره. هذا الحديث فيه مسألة فقهية، وهي قضية قبول شهادة المرأة الواحدة. نحن نعرف أيها الإخوان بأن أكثر الأحكام في شريعتنا تثبت بشهادة رجلين، فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ده بالنسبة للأمور المالية. بالنسبة للحدود والقصاص مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء، كما قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء. وهذا تقديرا لحالة النساء وما جبلنا عليه من رقة الحاشية وغلبة العاطفة، فإن المرأة ما تتحمل أن ترى الدم أو أن ترى جريمة قتل ونحو ذلك، ففي الغالب شهادتها لا تكون يعني دقيقة. وكذلك قلة عناية المرأة بالأمور المالية، الله جل جلاله خفف فجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وعلل ذلك بقوله: أن تضل إحداهما، فأن تضل بمعنى أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. وأنبه أيها الإخوان إلى أن كلامي هذا كلام عن المجموع وليس عن الجميع، كلام عن المجموع لا عن الجميع، وإلا قد يوجد من النساء ما تقطع، صح ولا لا؟ لكن هذا ليس هو الأصل، وإنما هو على سبيل الندرة. وكذلك في الأمور المالية قد يوجد من النساء من هي أضبط من الرجال، في الأمور المالية، لكن هذا أيضا على سبيل الندرة. والقاعدة تقول العبرة للأعم الأغلب لا للشاذ النادر، العبرة للأعم الأغلب لا للشاذ النادر. فالمقصود بأن هناك أحكاما تثبت بشاهدين، هذا أغلب الأحكام. وعندنا حكم ما يثبت إلا بثلاثة، وهو ماذا؟ التفليس. التفليس يعني أنا ادعيت الفلس لا قدر الله، وللناس علي ديون، فلا يثبت هذا الحكم أن فلانا مفلس إلا إذا شهد ثلاثة. لأن في حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ومن بين هؤلاء الثلاثة قال رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من ذوي العقول فيشهدون بأن فلانا هذا قد أصابته فاقة. وعندنا الحكم ما يثبت إلا بأربعة، اللي هو الفاحشة والعياذ بالله، الفاحشة والزنا بالإجماع، وكثير من العلماء يلحقون به إتيان الذكران فيقولون هذه الجريمة ما تثبت إلا بشهادة أربعة. وهناك أيضا أحكام يؤخذ فيها بشاهد واحد مع يمين المدعي. طيب عندنا أشياء أيها الإخوان ما يطلع عليها إلا النساء، صح ولا لا؟ في أشياء غالبا ما يطلع عليها الرجال، مثل ماذا؟ الاستهلال، بارك الله فيك. الاستهلال يعني إذا قيل بأن فلانة هذه ولدت وهذا الصبي أو هذه المولودة استهلت ثم ماتت، هذا الاستهلال غالبا ما حضره إلا نساء، صح ولا لا؟ لأن التوليد يباشره النساء. ومثله أيضا العيوب التي تكون تحت الثياب، العيوب كون هذه المرأة رتقاء أو أنها فتقاء أو أنها بخراء، هذه العيوب التي مضت معنا في كتاب النكاح في الغالب ما يطلع عليها إلا النساء. ومثله أيضا أيها الإخوان البكارة والثيوبة، البكارة والثيوبة، يعني كون هذه بكر أو أنها ثيب، من الذي يطلع على ذلك؟ النساء. ومثله أيضا بدرجة أقل الرضاع، الرضاع، فغالبا المرأة ما ترضع إلا في وجود زوجها يعني مثلا، أو في أحيان بين محارمها، لكن في الغالب ما يطلع على إرضاعها لفلان أو فلانة إلا النساء. فهل يقبل في ادعاء الرضاعة شهادة امرأة واحدة؟ هذا الحديث أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادة من؟ بشهادة امرأة واحدة. وأيضا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قد فرق بين أبيات في عهد عثمان بشهادة امرأة، هذه سابقة قضائية كما يقول القانونيون، في عهد عثمان عليه من الله الرضوان فرق بين أبيات، يعني ما حادثة واحدة وإنما حوادث. وكذلك الإمام الشعبي، الإمام عامر الشعبي رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضون في الرضاع بشهادة امرأة واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، ورواية عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك. وأما المذهب، مذهب المالكية رحمهم الله بأنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين على الأقل، شهادة امرأتين على الأقل. وكذلك الحنفية قالوا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا إنما خرج مخرج التورع والاحتياط، خرج مخرج التورع والاحتياط، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد قبول قول المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت صالحة موثوقة، إذا كانت صالحة موثوقة. طيب، ونزيد أيها الإخوان شرطا آخر، وانتفت التهمة، وانتفت التهمة. ما معنى وانتفت التهمة؟ يعني أحيانا بعض النساء حضرت الزواج ومضى على الزواج سنوات وهي ساكتة، ثم بعد ذلك حصل خلاف بينها وبين الزوجة أو خلاف بينها وبين الزوج، فتأتي فتدعي بأنها قد أرضعتهما. ها هنا التهمة قائمة بأنها تريد التفريق بينهما. طبعا أيها الإخوان، الآن الذي جرى عليه العمل في المحاكم وفي دور الفتوى بأنه لا تقبل شهادة امرأة واحدة، لماذا؟ لرقة الديانة في زماننا، الناس ديانتهم رقيقة، ولو جاء بشاهدين ولا شاهدتين الله أعلم يكونوا صادقين ولا ما صادقين، فلذلك ما يقبل شهادة المرأة، ما يقبل شهادة المرأة الواحدة. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. فها هنا هذا الرجل المبارك رضي الله عنه الذي هو أبو سروعة عقبة بن الحارث ركب من مكة إلى المدينة من أجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نازلة واحدة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الاحتياط لدينهم والورع في سائر أمورهم، من الاحتياط لدينهم والورع في سائر أمورهم. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف وقد قيل، وهناك لما عرض عليه علي رضي الله عنه أن يتزوج ببنت حمزة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أخي من الرضاعة. وهناك أم سلمة لما عرضت عليه أن يتزوج ببنتها قال إن لم تكن ابنة أخي فهي ربيبتي. ففي هذه الأحوال كلها النبي عليه الصلاة والسلام يعلل. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب التفريق بين الزوجين متى ما ثبت أنهما إخوة من الرضاعة، وجوب التفريق بين الزوجين، يعني يفسخ هذا النكاح متى ما ثبت أن رضاعة قد جمعت بين الزوجين. طيب، من ناحية الإثم ما عليهم إثم، لأن الله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا فرق بين الأخوين من الرضاعة فإنه يجوز للمرأة أن تنكح زوجا غيره بعد انقضاء عدتها. والعدة ها هنا تكون حيضة واحدة، حيضة واحدة، لأن المقصود من العدة ها هنا معرفة براءة الرحم ليس إلا، فلا معنى لتطويلها، لا معنى لتطويل العدة. واضح أيها الناس؟ طيب آخر حديث يا مولانا. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقطع الحمقى، أخرجه أبو داود ومرسل وليس في زياد صحبة. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان ضعيف، ضعيف أولا من جهة إرساله، لأن زيادا السهمي ليس من الصحابة، ونعلم بأن المرسل من أقسام الضعيف، ثم أيضا في إسناده هشام المكي وهو ضعيف، ولكن المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقى. من هي الحمقى؟ اللي فيها حمق يعني خفة وطيش، وهي ليست مؤهلة للقيام بشؤون نفسها، فليست مؤهلة للقيام على هذا الرضيع، فلربما أهملته ولربما أوردته المهالك. وقد مضى معنا بأن الرضاع يؤثر في الطباع، الرضاع يؤثر في الطباع، ولذلك كره أهل العلم أن تسترضع الكافرة وأن تسترضع الفاسقة وأن تسترضع سيئة الخلق ومن فيها حمق، يعني الإنسان ما يسلم ولده لكافرة أو فاسقة أو امرأة أخلاقها سيئة، لأن هذا اللبن الذي يرضعه الطفل يغير طباعه. فالإنسان إذا أراد أن يلتمس لولده مرضعة فلا بد أن يتحرى الطيبة المؤمنة. وهذا آخر الكلام في كتاب الرضاع، ويأتي بعد ذلك الكلام عن النفقات وما يتعلق بها من أحكام. هل من سؤال أيها الناس؟